بسم الله الرحمن الرحيم. ما ضل صاحبكم وما اللهم صل على النبي. علمه شديد القوى الأفق الأعلى. الله تزهقش. ثم لنا Oh. طيب تمام. لا Thank you. نبقى أخوان بجاه النبي. Oh,

يا بلبل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض غيرت من الراجل على عفيه الله عليك يا مش حمد يلا شوف لك حاجه والله على والله صوت ملائكة وقوم نوحي من دون الله كان النبي على الله. Thank you. الله يقويك.